نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة أول أسبوع منورة بيكم وبأولادنا الجمال العساسين اللي معانا في قلب الاستوديو النهاردة. قبل ما نبتدي معاهم ونتعرف عليهم، خليني أقول لكم نظام الحلقة بتاعتنا يوم الحد زي ما تعودنا، أن هي حلقة مخصصة للأطفال، بنحكي فيها قصص الأنبياء، وأنا بحكي الأول للأمهات وبعد كده أقول التكات التربوية، وبعد كده نحكي نخلي الأولاد هم اللي يحكم بطريقتهم وباسلوبهم، مبقاش عارفه اصلا يعني هيقولوا ايه وايه النقاط اللي هيقولوها ويسيبوها، بس اهم حاجه نسمع منهم. وانا عايزه الامهات تتابع معايا الحلقات دي بالذات وتشوف الطريقه، تسمع. ممكن ساعات امهات بعتت لي بتقول لي يا دكتوره انا كنت بحكي بطريقه معينه، وبعدين لما لقيت كان في بطل من الابطال قاعد معانا في الحلقه بيحكي بطريقه معينه، فقالت لي لما حكى بالاسلوب ده وركز على النقط دي انا جبت ابني يشوفه فعلا. احنا ابتدينا ناخد بالنا من التكات اللي هو كان بيقول عليها، مع ان سبحان الله يعني الحاجات عاديه تماما والقصص ممكن تكوني عارفاها ألف مليون مره، بس لما بتسمعي وابنك بيسمع من مرحله عمريه متشابهه المرحله العمريه اللي هي فيها بتفرق معاه. يا ريت الاتصالات النهارده، احنا هنبتدي على طول الصلاه، بس يعني احنا يا ريت الصلاه تبقى اتصالات اطفال، يعني انا معايا اطفال في قلب الاستوديو، فانا مش عايزه الصلاة تبقى فيها مشاكل زوجين، عقد العيال، مش عايزين نعقد العيال هم لسه صغيرين. فخلوا الاتصالات تبقى اتصالات الأطفال، نرحب بالأبطال اللي معانا اللي موجودين، وتبقى اتصالات تسمعونا تقولولنا أنتوا القصة استفدتوا إيه، عايزين تحكوا حاجة، تمام كده؟ يلا بينا نتوكل ونقول عنوان حلقتنا النهاردة قصة الرسول والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من البعثة، من أول ما نزل عليه بقى سيدنا جبريل إلى الهجرة. هناخد المرحلة دي بس ونشوف ال 13 سنة اللي قعدهم في مكة كان شكلهم عامل ازاي. قبل ما ابتدي واحكي واقول لك على التكات يا دي الام يلي قاعدة قدامي، هنتعرف بالابطال الجميلين، نتيمن بقى فإن في اليمين بركة. يلا عرفنا بيه نفسك يا احمد. مرحبا، اسمي احمد، عمري 10 سنين، انا عايش بتركيا باسطنبول. وانت جنسيتك ايه؟ لبنانية. لبنانية بس انت تفهم علي. تمام الحمد لله، اهلا بيكم منورنا النهارده. انا عايزه اقول لكم يعني من الشخصيات اللي الواحد يتعامل معاها راقيه جدا جدا جدا، يعني الاهل ما شاء الله وهم كمان تحس ان اطفال راقيين قوي. ماشي ركزوا معايا مصريين، تعرف يلا بعيده الجميله. مرحبا، اسمي عايده، انا عمري 13 سنه، انا من لبنان وبدرس بالمدرسه التركيه. بتدرسي المدرسه التركيه؟ تمام. دي اول سنه ليكي في الدراسه التركي ولا باديه؟ لا هنا يعني سنتين ونص. سنتين ونص. أيه. وانت كمان نفس الكلام يعني من صف رابع وانت موجود؟ تمام. لا ثالث. صف ثالث. ليك اصحاب بقى اتراك تلعب معاهم كده ولا ولا عاملين العرب؟ لا انا بلعب مع الاتراك. والله مع العرب كمان بيفهموا عليك شويه ولا بقى تمام؟ لا تمام. تمام يلا توكلنا على الله. خلينا نبتدي النهارده ونتكلم عن قصه الرسول عليه الصلاه والسلام في الفتره من بعد البعث من اول سيدنا جبريل ما نزل عليه ولحد مرحله الهجره. بصي يا دي الام يا جميله يا عسوله اللي بتسمعيني، الفتره دي فتره ابتلاءات، فتره غرس عقيده. طبعا انا بكلم الامهات ماشي، بعد كده تكلموا الاولاد ماليش دعوه. فتره غرس عقيده ليه؟ لان كل الايات اللي نازله ايات عقيده، ايات جنه ونار، وكل الايات اللي نازله في توحيد. فاحنا انا كأم استفيد ان انا احكي الفتره دي بايات اجيب، عشان كده احنا فكره احنا يعني احنا يعني بنقول اما نيجي نحفظ يعني حفظي من جزء عامة ليه؟ مش عشان هو سهل، لا عشان كان كله عقيده، فده بيبقى اسهل انك انت تشرحي الصوره وتشرحي الايه والكلام ده. ده اول حاجه واول تكه تخلي بالك منها. 13 سنه ابتلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء فيه وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، من اول سريه الدعوه وازاي كانوا بيدعوا سرا في دار الارقم باب الارقم، وبعدين كان النبي عليه الصلاه والسلام يروح لسيدنا علي يا علي عد الطعام ثم ادعوا الناس، يا علي عد الطعام ثم ادعوا الناس، وكان يعد الطعام ويدعو الناس كتير جدا جدا. احنا هناخد قصص الصحابة ان شاء الله السلسلة الجاية، لكن كتير جدا جدا سيدنا بزر الغفاري واللي جاي من سقيف والصحابة، كل الصحابة هنحكي عليهم، قصة لبتلقات سمية وصبرا آل ياسر، كل القصص اسلام مصعب بن عمير ازاي معهم، ابو هريرة ازاي ولما بكى والنبي عليه السلام ادعو لأمي يا رسول الله، كل قصص الصحابة، خباب بن الأرط وإزاي وتعذيبه، بلال وإزاي فك أسره سيدنا أبو بكر، قصة كل قصص الصحابة إن شاء الله هناخدها واحد واحد. لكن أنا عايزة المرحلة دي أنت تركزي فيها على العقيدة وعلى التوحيد وتفسير الآيات. ليه بنقول تفسير الآيات؟ مش هتقعدي تفسري بقى وتجيبي بقى ابن كثير وبتاعت المختصر، هات المختصر بس، أهم حاجة أسباب النزول. أسباب النزول بتعمل مع الأولاد نوع من أنواع، عارفين التآلف، الصحبة، إيه اللي حصل وإيه كمان. لسه كنت بكلم بطل من أبطال برضو موجود معاكم برضو في برستيج، وبعدين بتكلم بقول له قول لي لو أنا قلت لك قصة صحابي تقول لي مين؟ قال لي أحسن صحابي أنا بحبه، والله يا خالته أحسن صحابي أنا بحبه، أنا بحب سيدنا مصعب بن عمير، بس أبي لسه ما حكليش القصة. قلت له يعني حكى لك حبك؟ قال لي آه. وبعدين أخويا نام فقال لي بكرة بقى عشان أخوك يسمع. قلت له طب احكي لي أنا مصعب بن عمير ده جميل قوي. قلت له أولاد وصلنا 10 سنين و11 سنة أنا بتكلم عليهم دول، بس لما تربطي أولادك بنماذج وبقدوات وعمل إيه وبعدين وساب بقى العز بتاعه وساب البرفانات الغالية اللي كان بيحطها وراح وسافر بلد تانية الواحد وساب أمه، كل الكلام ده المفروض أنك أنت بتركزي عليه. ليه بركز عليه؟ علشان هي دي القدوة. بدل ما نقول إحنا عندنا جيل اسمه جيل الهيافات طالع دلوقتي، أحمد مش عايز أحكي لك جيل الهيافات كله قاعد فين بقى؟ عايد ايوه قاعدين على التيك توك والانستا والسناب. يعني السناب بقى موضه قديمه ولا راح لسه؟ لا لسه يعني موجود، بيعمل بيقول لك ستريك على الستريك كل يوم. طب ايه فايدته للستريك ده؟ ما اعرفش لحد دلوقتي. فاحنا طالع عندنا جيل من الهيافات ومن التفاهات وتصدير الهايفين كانهم رموز وقدوات، والطفل يطلع عايز تطلع رقاص مغني مش تطلع رقص ومغني، عايز تعمل ايه هو؟ طب ده كلام يعني فين بقى اللي يقولك انا عايز ابقى سيدنا زي مصعب ولا سيدنا خالد ولا ابقى زي سيدنا ابو بكر؟ ولا حد يقولك انا ازاي ابقى زي انا صوتي حلو انا ابقى زي سيدنا بلال واقول الاذان واقول زي سيدنا بلال؟ كل القصص دي مش مغنيين بقى، وقصه الاشاعه اللي قبل الحلقه دي. فطبعا احنا لما نعمل النماذج ديت أولادنا ذات نفسهم يبقى عندهم إثباتات في الحياة. مين كان شجاع؟ سيدنا البراء، براء وحاجة قصة تحفة، تعالى وإحنا أحكيها لك يعني. وعندك مين كان في العطاء؟ مين كان في إنها تشتغل وتعطي وتصرف على نفسها وتعطي للفقراء والمساكين؟ السيدة زينب. عندنا قصص رهيبة جدا. بس أنا اللي يهمني وانت بتتناولي الفترة دي سرية الدعوة وإزاي إن هم التزموا بيها، وبعد كده المرحلة اللي جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، قال وسيدنا ما قال اجتمعوا على جبل ودعا القوم كلهم قال لهم وحدوا الله وأنا رسول من قبل الله عز وجل وأحذركم من النار وأدعوكم من الجنة، وتوحيد الله الواحد الأحد. تبا أبو لهب عمه قال هذا جمعتنا. وقبل ما يقول لهم قال لهم لو أنا قلت لكم إن في خيل ورا الوادي ده أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك من كذا، أنت الصادق الأمين. أول ما قال لهم بقى ربنا وبتاع، لا فلوسنا والتجارة والآلهة اللي من العجوة دول نقعد ناكل فيها، إيه الوضع يعني؟ لا. فنزلت الصورة تبت يدا أبي لهب وتب. فأنا عايزاكي وأنت بتشرحي خدي كل موقف وإيه اللي يفيد ابني أو بنتي في المرحلة دي. المستهدف رقم 2 يبقى قلنا عقيدة، وبعد كده إيه اللي يفيده في المرحلة من قصص الصحابة اللي هنحكيها أو قصص النبي في الدعوة. رقم 3 إزاي نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه نبين فترة ال 13 سنة قد إيه كان النبي تعب وتبهدل وتأذى وتحط الأذى على راسه في صحن الكعبة، وبنته جت تبكي السيدة فاطمة لما لقيتهم حاطين عليه بواء الجزور بتاع الناقة بعد الذبح اللي هو اللي بيتبقى بعد الذبح، حاطينه على النبي عليه الصلاة والسلام في صحن الكعبة وبتبكي، لا لا تبكي على أبيك إن الله كافي أبيك. وإزاي لما راح أبو جهل قال لهم أنا هروح على دير، فصلت الله على أسد شافي ولا ده حواليه أسود وحواليه أنا ما أقدرش أجي جنبه ما أقدرش، ومين كان بيدافع عن الله عز وجل. وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعياته في غزوة أحد، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الأذى والطائف واللي حصل له في الطائف، كل ده كان قبل الهجرة. ويرميه الصبيان ويقولوا احنا هنسلط عليك الصبيان بتاعة القرية، يرموه بالحجارة لما أدمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان الدعوة تجينا، عشان الإسلام يجينا. احنا بنصحى فتحنا فوقنا لقينا نفسنا مسلمين، صح؟ الحمد لله. لقينا نفسنا مسلمين، القرآن موجود، بنصلي، ما فيش تعب وصل لنا علشان نبقى لنا. لكن هم تعبوا، النبي عليه السلام واتأذى كتير هو والصحابة عشان يوصل لنا الإسلام زي ما احنا شايفينه دلوقتي. فيعني فجزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. ابنك وبنتك لازم في الفترة الـ13 سنة ده يعرف الأذى، الصبر على الأذى، الدعوة إلى الله، ده حياتنا. أنا أقول لكم موقف واختم بيه عشان نسمع من الأبطال، بلاش أرغي كتير النهاردة. أقول لكم موقف، الأسبوع اللي فات جات لي دعوة من مسجد تركي كده، على بنات لبسوا حجاب وحفظوا قرآن والله ما بال، وأتراك بقى. فطبعا تعرفين الفكرة لما يحفظوا جزء بتاع بيبقى حاجة بالنسبة لهم حاجة جميلة، وأتراك بقى وحافظين اللهم بارك آيات وصور، لا أجزاء كمان، واللي قايم عليه أخت مصري وجايبة بقى العرب وكده. واحدة من الناس بتقول أنا كنت بعيط، يعني كنت بشوف الأول بشوفهم كده يقرأوا الآيات، قعد سنة أنا أسمعهم هم بس يقرأوا وأنا جنبيهم، وبعد كده حفظت. والأخت التانية تقول بدعي إن ربنا يا رب يا رب يا رب يعمل لنا، عايزة حد يعلمني ويحفظني. فجات المسجد فتح وعمل. أنا يعني يمكن بقالي مثلا 6 سنين هوت في الغربة، وأثرت فيا كلمة أخت على المسرح وهي بتتكلم بتقول الكلمة اللي بتحفظ الناس دي. قالت يا أخوات يا نساء، الدعوة إلى الله، ادعوا لسبيل ربنا، ادعوا ربنا، ما تسيبوش الدعوة إلى الله. فعلا هي الدعوة إلى الله، لما أشوف حد بيعمل غلط أقول له ما تعملش، ده النبي عليه السلام قال ده حرام، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تخونش، خليك صادق القول، اسمع كلام الأب والأم، تبر أبوك وأمك، تخش الجنة، احفظ قرآن، صلي، اتحجبي، اللي كل الكلام ده ما ده الدين. تعبوا قوي، والدين جالنا على طبق من فضة سهل، والماس وذهب وزبرجد أحمر وياقوت أخضر، كل الكلام ده أو العكس، كل جالنا سهل. فحق شكر النعمة إن إحنا نري الله من أنفسنا خيرا في الدين، وده اللي نغرسه في أولاد إن شاء الله. الفترة دي إحنا هنقسمها بعد كده لكل صحابي بقى، والنبي عمل إيه وحصل إيه والكلام، نقول دي الفترة المكية يا جماعة، لحد لما النبي عليه الصلاة والسلام تم الإذن له بالهجرة، ونحكي موقف الهجرة في موقف خاص وفي حلقة تانية. خلينا النهاردة نبتدي مع عايدة تقول لنا، تعرفنا بقى بنفسها وقالت لنا عايدة بقى وما شاء الله كويس. نبتدي بقى قولي للبنات اللي في سنك ويتفرجوا عليك النهاردة، عايزة تحكي لنا ايه؟ سيد محمد، اول شيء كان عليه الصلاة والسلام خلق ربيع الاول، وهذه مثلا الله بعد مثلا يعني يهديهم للناس اللي كانوا عم بيكفروا ويعملوا اشياء ويعبدوا الاصنام، وهم هدول الاصنام اصلا ما بي ينفع ولا يضر. ايوه ولا ينفع ولا يضر. ف لما كبر سيدنا محمد هو ببطن امه مات ابوه الله يرحمه. كمان لما صار عمره 6 سنين امه كمان ماتت، واخذوا جده عشان يعني يربي. بعدين مات جده، اخذوا عمه كمان، نسيت الاسماء انا بس مش مشكله، اللي انت فاكراه قولي. انا عايزاكي تحكي لي عايده من اول ما النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي. لما نزل عليه الوحي قال سيدنا جبريل قال له اقرا 3 مرات، وحضنه 3 مرات. أيوة. هو كان خايف كتير سيدنا محمد طبعاً. خايف كتير. نزلت هون سورة العلق، صح. بعدين وقت ما رجع على البيت عند سيدتنا خديجة، قال لهم غطوني بما عندكم يعني. فبعد ما هدى هيك شوي عرف انه راح عند ورقة عند عمه، ايه ابن عم السيدة خديجة، ايوه، قاعد يقول له انه انا نزل علي وحي وقال لي اقرا. فقال له انا عارف وفي من قبل النبي نزل كمان عليه وحي. فقال له هذا بيقول لك مثلا انه انت لازم تنشر الدين او شيء يعني. ايوه. ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح ينشر الدين ويقول للناس اقربوا بقى ايوه اقربوا ايوه. وصار في قوم يعني مسلم واسلموا فيه لانه هو صديق الامين. فاكثريتهم صدقوا كويس ايوه وصلوا وصاروا يعني مسلمين بقى. ايوه الحمد لله. بعدين اجا راح عن قريش. كم قريش صاروا يعصبوا هيك ويقولوا انه اخذوا يعني قومنا وصاروا يعطون دين ثاني ما عم يعبدوا الاصنام. ففي يوم كان وقتها بدهم يهجروا لانه كانوا عم بيعذبوهم كثير قريش. ايوه. عشان ما يسلموش او يرجعوا عن اسلامهم. ايوه. وكانوا بيرجعوا عن اسلامهم؟ لا. أيوة. ابدا. صحيح. حتى لو سلخوهم وضربوهم. ايوه. بعدين قرر اجى واحد من المواطنين يعني المسلمين يعني راح لعند سيدنا محمد وقال له انه خلينا نهاجر الى مكان ثاني لانه هنا ما بيحترموناش مش عايزيننا. فسيدنا محمد قبل. وبعدين صاروا يهاجروا القوم. بعدين عرفوا القوم قريش. فراحوا يتكلموا مع بعض ويقولوا انه نحن لازم نقتله. لازم نجيب من كل قوم قوي رجل قوي ومع الأسياف قوية يعني. راحوا على بيته لسيدنا محمد ناصرين حتى يطلع يصلي العشاء. وقت ما صلى العشاء أم نزل سيدنا جبريل على محمد وقال له ما تنام بفراشك هذا اليوم. هذا الوقت أم راح قال له سيدنا محمد لسيدنا علي أنه نام بفراشي وما راح يصير لك أي مكروه. ثاني يوم وقت ما أدن العشاء بده ينزل سيدنا محمد عشان يفوت يعني يطلع يصلي ويهاجر. أم كان بإيده رمل ونفخ عليهم. فصاروا ما شايفين أبداً ولا شيء. فراح وصلى سيدنا محمد وهاجر على المدينة. وهناك صاروا يغنوا له أغاني يعني طلع البدر علينا. أيوة. واستقبلوا. أيوة. شكراً لك يا حبيبة قلبي. عايز أسألك سؤال يا عيد أبي منتي. لو لا قدر الله كنا في الفترة دي أو حد جه يساومنا عن الدين نسيب الدين؟ لا أكيد لا والله. طب قول لي بقى تحكي لي أنت بقى عايد أقول لي بقى أحكي لي ولا كأن عايد أحكي كده للأطفال اللي في سنك قولهم تحكي لهم إيه عن سيدنا محمد. أول شيء كان سيدنا محمد بعار حراء نزل على جبريل قال له اقرأ. نعم. ما أنا بقارئ. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان مرة تانية قال اقرأ. قال كمان ما أنا بقارئ. كمان مرة تانية قال اقرأ وعطفه ثلاث مرات وقال ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالعلم ونزلت الآيات دي نزلت الآية السورة. السورة. بعدين وتما راح عبيته عند خديجة ستنا خديجة قال لهم غطوني بأي شيء كده كان بردان لأنه بعدين يوم الثاني وقت ما كان يعني انه عرفوا هدول انه خبر الاسلام ايوه الناس وقربوا وقال هو عرفوا اهل قريش كون قريش. بعدين صاروا يتفقوا من شان انه عصبوا كده صاروا يتفقوا من شان يقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجوا الناس من قريش مشان يقتلوه صار مجموعة والاش اسمه كل قبيلة واحد بقى قوي وكده ايوه معهم سيوف ألهم إن القائد ألهم بس خليه يطلع للصلاة وإحنا نموته. أيوة. نزل جبريل سيدنا جبريل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له لا تنام على هذه الفرشة هذه الليلة. صحيح. فهرب هو قال له اهرب كمان هرب ونام بدل سيدنا محمد سيدنا علي. اي الله. كان كبير ولا صغير سيدنا علي؟ كان صغير. صغير. تفتكر خاف؟ لا. بيقول تعرف سيدنا علي بيقول على الموضوع ده بيقول انا ما نمتش ليله في حياتي هاديه ورحت في النوم قد الليله دي. تخيل بقى مع انه كان صغير بس اتحمل المسؤوليه. كمل. كان خايفان يعني؟ لا قال نمت ولا حسيت باي حاجه. ده سيدنا محمد قال له انه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له انه ما راح يسيبك اي مكروه. صح. بعدين سالوه وين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له هرب. راحوا انه قالوا للقريش قالوا مين بيلاقي سيدنا محمد نعطيه 100 جمل. راحوا كان راحوا لقوا كده اشياء على الارض اثار. ايوه اثار. فتبعوه ف كان في هيك غار حواء. لا حراس ثور. ثور فكون كان قبل ما يفوتوا عليه سبحان الله الله بعت عنكبوت وشبك هذا الاسم عشان ما يفوتوا. ايوه. وبعدين راحوا عصبوا يعني وراحوا بعدين سيدنا عصبوا يعني ضايقوا يعني. ايوه طب تمام كويس عرفت. وبعدين بس ما راحوا هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر الصديق أيوة راحوا على المدينة المنورة. الحمد لله. الحمد لله وصار يغني لهم. الله أهم حاجة صاروا يغني لهم. جميل. عايز أقول لك على حاجة بقى. تعرف إيه عن سيدنا علي؟ لسه عايزك تحضر الحلقة دي بتاعتنا. أنا هتكلم عن سيدنا علي وسيدنا بلال وسيدنا خباب كل العشر المبشرين بنكلنا هنتكلم عليه. عايزك بقى تبقى حاضر الحلقات دي. تمام ربنا يكرمك. قولي بقى تحب تشارك معي ايه تاني النهاردة؟ حافظ نشيد حافظ ايه؟ حياة نشيد. والله صورة ولا نشيد؟ حياة نشيد. ايه؟ اي حاجة. اي حاجة ان شاء الله. عشان اختك اللي هتترجم لي دلوقتي. قول يلا. اللي تبغى اللي تر... اقول صورة. ماشي قول صورة. بقول اوكي المعون في القارعة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم تكون الناس كالفراش المفسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لكم. ربنا يبارك فيكم. وأنا سعيدة بوجودكم معنا وسعيدة أن أنا الحمد لله فهمت اللغة اللبنانية العظيمة. ربنا يكرمكم يا رب. خليني قبل ما أنسى لحسن أنا بنسى كل حلقة. بص محمود بيفكرني على الكاميرا هو يقول لي الهدايا الجميلة مش عارفة دي بتاعت مين. بنشوف الصور عشان نعرف. بتاعت أحمد. بس أعطيك حتة كده. بس حتة كده جميلة. ايه رأي ده مين ده؟ ده احمد. شكرا ليك يا احمد ونجيك معانا النهاردة. ممكن تخليها هنا. ايوة شكرا تصوير الكاميرا. شكرا ليك يا عايدة والهدية بتاعتي. طلع لك الصورة. خليها هنا جنبك. شكرا ليكي ومشاركتكم معانا. انا ببقى سعيدة جدا جدا للاطفال اللي بيشاركوا. عارفين الحاجة الحلوة في المشاركة تعب بتسمع وتشوف يعني في تكات. يعني مثلا انا طلعت مثلا من عند عايده 1 2 3 نقاط. احنا عايزين نركز على النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي. اقول لمامتها طيب يا احمد ده قال كذا وقال كذا وقال كذا. احنا محتاجين نركز بس سنه. هو عايزك بس المخرج ترجع لورا سنه كده. شكرا. طيب خلينا بيشكرك السماعه بيشكرك. خلينا نبتدي الاتصالات، ويا ريت تبقى اتصالات لاطفالكم ويسلم فيهم على احمد وعايده، وشوفوا تقولوا لهم ايه البنات يسلموا على عايده والاولاد يسلموا على احمد، ويا ريت ناخد الاتصالات من الاطفال، الاطفال ذات نفسها يعني ده رجاء. يلا بينا اول اتصال، جنى من سوهاج. سلام عليكم يا جنى. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم جنى يا جميلة. عليكم السلام بيك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا. قولي لي يا جنى عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. تمام، يعني قد عايدة خالص. يا أهلا وسهلا. سمعتي عايدة وهي بتحكي القصة النهاردة الجميلة؟ اه. طيب قولي لنا بقى، عايزة تشاركي معانا بإيه؟ هو انا كنت هقول حاجه انا عند سيدنا محمد، وعايزه اشارك اغنيه محمد نادينا. طب يلا قولي الحديث الاول. يلا اول حاجه صلاه الثناء على سيدنا محمد. ايوه اول حاجه سيدنا محمد ولد في مكه. ها. كان صادق وامين، وكان بحب المحبه، كان دايما اللي هو بيحب الناس، كان صادق انه ما بيكذبش عمره كذب، ما كانش بيحب ان هو يشرب خمر، ان هو يقتل النساء. صح. وبعد كده كان بيروح لغار حراء اللي ابد لله، اول ما اتخلق ما كانش في دين، يعني الدين الاسلام ما كانش لسه. كان سيدنا كان بتمشي بقى في كان هناك بيتعبد. جنى روحي استني يا جنى، روحي مكان فيه شبكه وكلميني قربي صوتك من التليفون اللي بتتكلمي منه، اتفضلي بس روحي في مكان شبكه عشان الصوت بيقطع. بس كده كويس؟ اه كده كويس انا سامعاكي. ماشي. اللي هو جه جبريل في غار حراء راح قال له اقرا، فراح سيدنا محمد قال ما انا بقارئ، راح قال له اقرا، فقال ما انا بقارئ، فراح قال له اقرا، فقال ما انا بقارئ، قال اقرا باسم ربك الذي خلق. فرجع البيت عند السيده خديجه رضي الله عنها، راح قال له غطوني بما لديكم. فراح بعد كده كان هذا اندهش من الامر، ما كانش عارف، يعني ما كانش متوقع ان هو ده هيحصل، يعني كان لسه بيستوعب. فبعد كده ده اللي انا حبيت اشارك بيه، وهشارك بمحمد نادينا. طب يلا قولي. محمد نبينا أسلمنا من مكة حبيبي المولى، تطاع المدينة إن شاء الله في رضاكم، وتحلى في رفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يفعل في مماتي. محمد نبينا حبيبنا أسلمنا مكة حبيبي نور تطاع المدينة، إن شاء الله لا تفوت حلمة الهادي، الضغط اللي بظله ماشي اشتعل في مماتي. الله يكرمك يا جنى، شكرا شكرا ليكي واللي رباكي واللي علمك واللي حفظك، أدعو الله سبحانه وتعالى يفرح بك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جنى أنت محجبة ولا لسه؟ اه يا حبيبة قلبي تمام ماشي. يلا هاتي اللي بعد. احمد من اسبانيا. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احمد عندك كم سنة؟ دول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ يا اهلا وسهلا يا ام احمد. الله يجازيك كل خير. انا صراحة انا ابني عاوز يكلم حضرتك. طيب. احنا عايشين في اسبانيا. هو بيعرف عربي لكن مغربي. وعاوز يقول لك صورة سيد طارق. طيب تمام. عنده كم سنة أحمد؟ كم سنة؟ 8 سنوات. الله الله الله يا جميل. يلا يا أحمد يا بطل سمعني يلا الصور. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما ضافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبرى الصائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. بارك الله فيك يا أحمد وفي والديك واللي علمك. يعني صعوبة الحفظ في الغربة اسألونا إحنا عليها، صعوبة إنك تلاقي حد ويحفظك وتطلع يعني حتى الكلمات العين عين والخاء خاء. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك بحفظ الكتاب ويبارك في والديك يا أحمد. اللهم أمين. شكرا ليك. أمين أمين يمين يا حبيبي. شكرا ليك ولاتصالك وبتابع بقى معانا دايما. أنا بفهم مغربي عايز أقولك بتابع معانا إن شاء الله. شكرا ليك ولوالديك اللهم أمين. معانا سارة من أسيوط. السلام عليكم يا سارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا أهلا يا سارة. عندك كم سنة؟ سبحانك الحمد لله. عاملة إيه أخبارك؟ الحمد لله. أنا أحب بحبك كثير والله يا دكتورة بفرح بمتابعتك. أحبك الله يا سارة. ربنا يجمعنا على الخير دايما. الله يخليك الله يبارك فيك. أنا عندي 22 سنة. والله اهلا بيكي منورانا النهارده. ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا ساره. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك. بس انا بصراحه كنت عايزه اخد رايك وكده في حاجه يعني تخص اختي. اه تمام اتفضلي. بس هي دلوقتي حاليا طالبه الطلاق من جوزها. اه مشكله بسبب انه اتجوز عليه. بس فهي يعني استحملت معاه كثير وكده لها 20 سنه. عمر زواجها كم سنه يا سارة؟ عمر زواجها كم سنه؟ 20 سنه. وفي اولاد؟ طبعا في اولاد. اه ايوه معاها 4 اولاد وبنت. طيب هي عايزه تتطلق ليه؟ يعني ايه سبب ان هي طالبه الطلاق؟ المعامله السيئه، الضرب؟ هو المعامله حضرتك ان هو مش كويس وبيعرفون كان بيضربها ويشتمها وكده ويطلعها من بره البيت. وبعدين يعني بعد 20 سنه بعدين حرمت هنا من اهلها قعدت سنتين ونص ما تكلمناش ولا حتى تواصل بالتليفون وكده. وبعدين راح اتجوز عليها واحده فهي حاليا منهاره حضرتك يعني من هي مش عملت معاه حاجه واحده وهو راح يعني رد لها يعني كدوات وصبرت معاه وهو يعني كان واحد على كد حاله. وبعدين لما ربنا اداه وسع عليه راح اشترى على مرات وكده. طيب سؤالك ليا ايه يا سارة؟ السؤال ان هي دلوقتي يعني محتاجة ان هي عايزة تتطلق وفي نفس الوقت اولاد. انا يعني زعلانة عليها فعشان كده حبيت استشير. طيب بص يا سارة، هو طبعا يعني اسمعيني يا حبيبتي قلبي اسمعيني. اولا يعني احنا زي ما احنا اتفقنا وبنبهه تاني من فضلكم خلوا الاتصالات النهارده للاطفال. تمام معايا اطفال في الاستوديو ومش كل مره بقى هطلع لكم الاطفال بره الاستوديو. يعني خلينا اللي اتصل يسلم على احمد ويسلم على عايده ويبقى مشاركات للاطفال. لكن بما ان ساره اتكلمت احنا طبعا بنردش حد. ومشكله زي ديت بتبقى مؤلمه فعلا بعد ما صبرت معاه اختها و20 سنه زواج وضرب واهانه ومستحمله وفي الاخر لما ربنا وسع عليه اتجوز عليه. هي بحتاره تتطلق ولا هتتطلق؟ لها مكان تاني؟ هو لما اتجوز بطل يضرب ولا مازال؟ لو مازال بيضرب هتتعمل له قعده رجاله وتبقى حاجه يعني بصي يتخذ عليه المواثيق والعهود. لا هو خلاص بطل، ومن بعد ما اتجوز اتصلح كتير، بيقول لي كده بعد ما اتجوز بقى كويس وبيعملها كويس وعمال يجيب لها هدايا والكلام ده، قادره تكمل نفسيا معاه؟ تكمل ما هيش قادره، وما زالت الاهانات موجوده وما زال كذا. طب يعني انت منتظره مني ان انا اقول لك اه تمشي وتسيب البيت؟ انا عايزه اقول لك ان انا شفت حالات اكتر من كده، والزوجه لو في قاضي شرعي، لو في قاضي يفرقهم حالا. قالت لك لا خلاص انا مش هروح بقى ولا اروح لا وكذا، وما بتعمليش حد ولا يا حد، واسيب العيال دول لمين ومين يعملوا والبيت هيتبهدل، خلاص انا رايح. وبعد ما عملنا واسسنا وهتعمل كذا وهتدفع كذا وهتسوي كذا وظروف، قالت كذا. فموضوع ان هي تكمل وما تكملش انا خالص، لكن انا ليا مثلا اقول لك حاجه ارشاديه كده، اوجهك الامر، طالما في اهانه ترفض، طالما في تقصير في البيت لا حقي ربنا من عليك، مصاريف عيالك كذا وحالك والبيت تدفع واحد اتنين، والمعامله بالحسنى والله يتجوزها، قدرت ان هي تمام مع تستحمل الامر زي دوت، وتقسم الايام ما بينها وما بينه وتمنع اذاه، ويبقى خيره عليه على بيته وعلى اولاده خير وبركه. ما قدرتش خلاص، وادعو الله سبحانه وتعالى يلهمها بالخير. لكن انا نصيحتي لو في اذى لا ما ترجعش البيت، ولا يعني يتم فيه حياه مستقره الا لما تجيب رجاله. يا جماعه عشان حرام، والله انا بقول حرام يا ابني، انت الله يصلح، انت رحت خدت طريق واتجوزت وارتحت وروقت نفسك، ليه نهين في البيت الاولاني؟ ليه ما زلت بتضرب الزوجه الاولانيه؟ ليه حارمها من اهلها ليه؟ يعني ما كل الكلام ده مش صح؟ اعدل بقى وخلي نفسيتها مرتاحه، تزور اهلها، طالما ما فيش ما بيخربوش عليك ولا على اولادك، بطل اهانه ليها، بطل ضرب ليها، عبد الله سبحانه وتعالى يبصره بالخير، اللهم امين. معنا مين؟ معنا مهند، مهند من الشرقيه. السلام عليكم يا مهند. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله يا مهند يا عسول. عندك كام سنه؟ انا النهارده عايزه اشارك معاكم وانشوده. طب قول لي بس سنك كام سنه الاول؟ عندي 10 سنوات. عندك 10 سنوات، يعني قد احمد. سلم على احمد بقى. سمعت احمد النهارده بيقول القصه؟ مهند الخط قطع. انا كان عندي تسميع ولسه يا دودو لسه جاي، انت لسه جاي من التسميع، عارفه انا القصه، حافظه السيناريو اللي بيحصل. ربنا يعينك يا ابني يا رب، ويجعلك من الصالحين ومن حافظ الكتاب الله. يلا شارك معانا، يلا مستنيه مشاركه. اتفضل. انا اشارك معاكم انشوده. قول يلا. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني، كتاب الله أحمله ولا أرضى به ثاني، وهدي محمد يسري يهذب في وجداني، درست العلم والأدب وفقه الشرع قواني، علوم الدين والدنيا تعانقني وتهواني. الله الله الله الله. استنى يا مهند بقى، يا مهند يا عسول. الإسلام رباني. ايه الجمال ده يا عم؟ كلمني بقى، قول لي بقى ايه الحلاوة، مين اللي محفظك النشيد ده؟ ماما. الله الله، انت في سنه كام ازهر بقى؟ في خمسه ابتدائي. حافظ قران؟ حافظ لحد سوره ايه؟ الفرقان. طب جميل جدا الفرقان ده، انت كده عديت اهو. قول لي بقى، حابب المدرسه والحفظ والقران ولا بتخستع؟ أيوة. ايه جداً. ربنا يزيدك. أيوة حب جداً. فيه حبيب قلبي يا ابني، والله الله يزيدك يا ابني يا رب، الله يجعلك من اهل القران يا مهند. سعدت بيك ومشاركتك الجميله عن الازهر، ربنا يجعلك من فعلا من حماة كتاب الله، وتبقى فعلا نفع لدينك ولبلدك يا ابني، اللهم امين. شكرا لك يا مهند. معنا مين؟ معنا شيرين من كفر الشيخ. السلام عليكم يا شيرين. السلام عليكم يا دكتورة. وعليكم السلام. أنا بحبك جدا جدا جدا جدا. وأنا بحبك خالص يا شيرين، أحبك الله. الله بحبك جدا عندك قدرات يا دكتور، انا بحبك جدا. حبيبه قلبي انت عندك كام سنه يا شيرين؟ انا عندي 16. الله يكرمك. مش مصدقه ان انا اكلمك يا دكتوره، انا بحبك جدا. احبك الله يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب ويكرمك. بتتفرجي على الحلقات بتاعتنا يا شيرين؟ انا لما بشوفك بلتح يا دكتوره. حبيبتي ربنا يريح قلبك ويتم شفاكي على خير ويجعلك من الصالحات، ولو ما تقابلناش في الدنيا نتقابل في الجنه بقى عند الرسول. تمام. أعجب لك هناك يا دكتورة، أعجب لك هناك مع رسول الله في الجنة إن شاء الله. ماشي، بس ما تنسيش تشفعيلي وتشفعي بقى مش لأهلك وحديه، تسلمي علينا كده وتدوري علينا يوم القيامة إن شاء الله. تمام. شكرا لك يا شيرين ومشاركتك، وشكرا لكل اللي شارك معنا النهاردة، وبشكر طبعا يعني أحمد وعايدة على مشاركتهم. حبايبي يعني سهرتكم، انا عارفه ان في مدرسه بكره. والله عندكم اونلاين ولا بتروح؟ لا عندنا مدارس. خلاص بينا نحضر يعني. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبل حلقتنا دي على خير، ونطلع من الحلقات دي فعلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات